ما تغارد الفرح وفرح ويانا ميلادك القلب انشرح ناسي أحزانا الثقلين تغرد وتحلق في سماء أفراح آل محمد عليهم السلام مع الرادود أبا ذر الحلواجي في الإصدار الرابع من سلسلة تغاريد الفرح لمولد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري، إخراج سيد عبد العزيز الحسين. جينا عالميعاد مولد السجاد، جينا عالميعاد مولد السجاد، اسمه تغاريد الفرح وفرح ويانا ميلادك القلب انشرح ناسي أحزانا. كان مثل غصن بان نفحة ريحان، قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله، نسمات شطان لولو ومرجان، نغمات قرآن قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. يضم صدره حسين يصير البدر بدرين، ويا محلاها جمعة وزينب تاخذ بهون، وله برمشة عيون تهل الفرحة دمعة قمر يزهي ضياء نجوم الثريا، تقدم تحية تحية. مشهودي مشهود ما حد تحدود، لا ينتهي الجود قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. ونور النبي هود ومزمار داود واسرار الوجود قولوا ما شاء الله زهر وزهر محيا، وعرش الباري حيا، وبيه تجلى اسمه على كل من يسايل، بشر لو ملك نازل يضوي الدنيا نجمه، جبينه قناديل حروفه مواويل صلاته تهالي. حذاري شلال جاري قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. وتاجوا في خاري بالليل ونهاري، وسر انتصاري قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. لو الدنيا استوت نار وجفت كل الانهار، وجف بقلبي مايا سماكة تمطر عياد، من اهتف بيا سجاد يا معشوق ورجايا، يا بخت اللي يحبه ينال اللي يطلبه يذوق احلى شربه. هيل يا الله هيل يا الله هيل يا الله. من جانب الطور به غرقة بحور قولوا ما شاء الله وتتسابق الحور تفرش له زهور والكل مسرور قولوا ما شاء الله حضن حدر يربي سمات المصطفى فيه فسبحان اللي صور على هزج التراكيل يرف جنحان جبريل وميكائيل كبر صباحا صباحا يا محلى صباحا تقاه صلاحا يا حسين يا الله يا الله يا الله يا الله